وحسن أولئك رفيقا. وفرغ من تأليفه يوم الأحد عاشر شوال سنة 780، وكان الابتداء فيه يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة، وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء 6 صفر سنة 71 و800 على يد مؤلفه العلامة جلال الدين ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي. قال الشيخ الإمام العالم المحقق، أقال الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق جلال الدين المحلي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته رحمهم الله آنسهم الله عوضهم الله تعالى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الكهف مكية إلا واصبر نفسك الآية، 110 آيات أو 15. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد هو الوصف بالجميل، ثابت لله تعالى. وهل المراد الإعلام بذلك الإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالات أفيدها الثالث أي هما، الذي أنزل على عبده أي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم الكتاب أي القرآن، ولم يجعل له أي فيه عوجا اختلافا وتناقضا. والجملة حال من الكتاب، قيما أي مستقيما حال ثانية مؤكدة، لينذر أن يخوف الكتاب الكافرين، لينذر بأسا أي عذابا شديدا من لدن أي من قبل الله تعالى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا هو الجنة، وينذر من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به أي بهذا القول من علم ولا لآبائهم من قبلهم القائلين له. كبرت أي عظمت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة تمييز مفسر للضمير المبهم، والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة، إن بمعنى ما يقولون فيها ذلك إلا مقولا كذبا. فلعلك باخع أي مهلك نفسك على آثارهم أي بعدهم أي بعد توليهم عنك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم ونصبه على المفعول له. إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أيهم أحسن عملا أي فيه أي أزهد له. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا فتاتا جرزا أي يابسا لا ينبت. أم حسبت أي ظننت أن أصحاب الكهف، والكهف الغار في الجبل، والرقيم أي اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم، وقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن قصتهم، كانوا في قصتهم من جملة آياتنا عجبا، خبر كان وما قبله حال أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجبهما، ليس الأمر كذلك. أذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف جمع فتى وهو الشاب الكامل، خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار، فقالوا ربنا آتنا من لدنك أي من قبلك رحمة وهيئ أصلح لنا من أمرنا رشدا، هداية. فضربنا على آذانهم أي أنمناهم في الكهف 2 سنين عددا أي معدودة، ثم بعثناهم

بفتح الراء. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطعمك المدينة أحل، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أن يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا، أي إن عدتم في ملتهم أبدا. وكذلك كما بعثناهم أعثرنا أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين ليعلموا أن أي قومهم أن وعد الله بالبعث حق، بطريق أن القادر على إقامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذائهم قادر على إحياء الموتى، وأن الساعة لا ريب أي لا شك فيها، إذ معمول لأعثرنا إذ يتنازعون أي المؤمنون والكفار بينهم، أي المؤمنون والكفار بينهم أمرهم أي أمر الفتية في البناء حولهم، فقالوا أي الكفار أبنوا عليهم أي حولهم بنيانا يسترهم ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم أي أمر الفتية وهم المؤمنون لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم أي حولهم مسجدا يصلى فيه، وفعل ذلك وفعل ذلك على باب الكهف. سيقولون أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي يقول بعضهم هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون أي بعضهم خمسة سادسهم كلبهم، والقولان لنصارى نجران رجما بالغيب أي ظنا في الغيبة عنهم، وهو راجع إلى القولين معا ونصبه على المفعول له أي لظنهم ذلك، أي لأجل ظنهم ذلك. ويقولون أي المؤمنون سبعة وثامنهم كلبهم، والجملة من مبتدأ وخبر صفة سبعة بزيادة الواو، وقيل تأكيدا ودلالة على لصوص الصفة بالموصوف، وفصف الأولين بالرجم دون الثالث دليل على أنه مرضي وصحيح. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا من القليل، وذكرهم سبعة، فلا تماري أي تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا بما أنزل عليه، ولا تستفت فيهم تطلب الفتية منهم أي من أهل الكتاب اليهود أحدا. وسأله أهل مكة عن خبر أهل الكهف فقال أخبركم به غدا، ولم يقل إن شاء الله، فنزل ولا تقولن لشيء أي لأجل شيء إني فاعل ذلك غدا، أي فيما يستقبل من الزمان، إلا أن يشاء الله أي إلا ملتبسا بمشيئة الله تعالى، بأن تقول إن شاء الله واذكر ربك أي مشيئته معلقا بها إذا نسيت التعليق بها، ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. قال الحسن وغيره رحمهم الله ما دام في المجلس. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا أي من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوة رشد أي هداية، وقد فعل الله تعالى ذلك. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة بالتنوين سنين، عطف بيان لثلاثمائة، وهذه السنون الثلاثمائة عند أهل الكتاب شمسية، وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع سنين، وقد ذكرت في قوله وازدادوا تسعا أي تسع سنين، فالثلاثمائة الشمسية ثلاثمائة وتسع قمرية. قل الله أعلم بما لبثوا ممن اختلفوا فيه، وهو ما تقدم ذكره. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أي علمه أبصر به، أي بالله هي صيغة تعجب، وأسمع به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه، وهما على جهة المجاز. والمراد أنه سبحانه وتعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء ما لهم، أي لأهل السماوات والأرض، من دونه من ولي أي ناصر، ولا يشرك في حكمه أحدا، لأنه غني عن الشريك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.